أنت داعي للفلاح يا نبي، ما أجملك قائد الغر الملاح، ربنا قد كملك قائد الغر الملاح، ربنا قد كملك. Amen.